الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويجب كفاية توجيهه أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر إلى القبلة المشهور. هذا الكلام في أحكام الأموات، وقلنا بأن الأحكام التي ترتبط بالميت تقع في 5 فصول. الفصل الأول يرتبط بالميت حال الاحتضار، أو بعبارة أخرى قبل الموت، وإنما يسمى أحكام الميت باعتبار أنه مشرف على الموت وإلا بعد لم يمت. فلهذا فيما يرتبط بالفصل الأول وهي الاحتضار وأحكام الاحتضار، هذه إنما هي حكم الحي لا حكم الميت، ولكنه يجب هذا الحكم ويستحب هذه الأمور التي تذكر تجب وتستحب وتكره على الحاضرين. وإن كان هناك قول على أنه يقول على أن التوجه إلى القبلة إنما يجب على نفس المحتضر، يجب عليه بنفسه أن يتوجه إلى القبلة. المهم لعله في كثير من الأحيان المحتضر لا يستطيع بنفسه أن يتوجه إلى القبلة، إذن فيجب توجيهه إلى القبلة. إذن هذه الأحكام التي نذكرها من أنه يجب ويستحب ويكره، هذه إنما هي أحكام أولئك الذين حضروا عند الميت، سواء كان الحاضر وليا أو غير ولي، صغيرا كان أم كبيرا. المهم هذه الأمور التي نذكرها إنما هي للحاضرين. الحكم الأول الذي يذكر عادة في المقام هو وجوب توجيه الميت إلى القبلة، والمراد من ذلك هو أن يجعل الميت على ظهره ويجعل بطن قدميه إلى القبلة، النحو الذي لو جلس يكون بوجهه متوجها إلى القبلة. طبعا أن يكون متوجها إلى القبلة، أن يدفن على القبلة، أن يذبح على القبلة، هذه التوجه وأن يوضع في القبر على القبلة، هذه كل واحد بصيغة خاصة. فيما يرتبط بالاحتضار هذه صيغتها، هو أنه يوضع الميت على ظهره وبطن قدميه إلى القبلة بالنحو الذي لو جلس استقبل بوجهه القبلة. قال ويجب كفاية، أي أن هذا الوجوب من الواجبات الكفائية وليس من الواجبات العينية. إن شاء الله سيأتي في محله من علم الأصول أن الواجب إما عيني وإما كفائي، والواجب العيني هو الذي يجب على الجميع، والواجب الكفائي هو الذي يجب على البعض أو يجب على الجميع بنحو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أتم الجميع. ويجب كفاية توجيه الميت أو توجيه المحتضر. هنا الشارح يقول هذا الضمير في توجيهه يرجع إلى من؟ الشارح يقول يرجع إلى المحتضر. فإن قلت أن كلمة المحتضر لم تأتي في كلمات الماتن، عبارة الماتن قال الاحتضار ويجب توجيهه، إذن لم يكن في كلمات الماتن المحتضر حتى يرجع الضمير إليه. يقول هذا المحتضر الذي هو اسم الفاعل مدلول عليه بالمصدر في قول الماتن الاحتضار. قال ويجب كفاية توجيهه أي المحتضر المدلول عليه بالمصدر، يعني إنما استفدنا هذه الكلمة من المصدر الذي جاء في عبارة الماتن، يجب توجيهه إلى القبلة في المشهور. في قبال المشهور يوجد قول أنه لا يستحب ذلك ولا يجب توجيهه إلى القبلة، بأن يجعل الميت أو المحتضر على ظهره ويجعل باطن قدميه إليها أي إلى القبلة، بحيث لو جلس استقبل أي القبلة، ولا فرق في ذلك بين الصغير وبين الكبير، يعني أنه يجب توجيه المحتضر، هذا المحتضر أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا، طبعا إلى حد معين في الصغير، وإلا إذا كان مثلا له سنة واحدة أو سنتين لا، هذه الأحكام غير موجودة له. ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. هذا الوجوب بنا هل يختص بالولي؟ قال لا، ولا يختص الوجوب وهو وجوب التوجيه بولي الميت، بل بمن علم باحتضاره أي باحتضار ذلك المحتضر، يجب عليه سواء كان وليا أم لم يكن وليا. كل من كان حاضرا هناك وعلم باحتضار هذا الإنسان فيجب عليه توجيه الميت أو المحتضر إلى القبلة، بل بمن علم باحتضار ذلك الإنسان وإن تؤكد فيه أي في الولي وفي الحاضرين، هذا الوجوب يكون مؤكدا في الحاضرين، وإن كان يجب على كل من علم باحتضار هذا الإنسان. ثم قال ويستحب نقله إلى مصلاه. الآن نأتي إلى بعض المستحبات والمكروهات في حال الاحتضار. من المستحبات كما ذكرنا فيما سبق، الإخوة يتذكرون، قلنا بأن هذه المستحبات والمكروهات إنما جاءتنا إما عن طريق الروايات التي يمكن الإشكال في سند كثير منها، وإما عن طريق كلمات الفقهاء، حيث أنه ورد في كلمات الفقهاء أن هذا مستحب أو أن هذا مكروه. قال ويستحب نقله أي المحتضر إلى مصلاه. طب الإخوة يعلمون بأنه نحن ذكرنا فيما سبق بأنه يستحب، وسيأتي في باب الصلاة، يستحب للإنسان أن يجعل موضعا مخصوصا في البيت مكانا للصلاة عليه أو مكانا للصلاة فيه، فإن من المستحبات بالنسبة إلى المؤمن أن يتخذ مكانا معينا في البيت ليجعله مكان صلاته يصلي فيه، لأنه مرة يصلي هنا ومرة يصلي هناك. من المستحبات أن المستضرة إذا اشتد به النازعة وأخذ يلوج بنفسه أن ينقل إلى مصلاه الذي جعله في البيت ليصلي فيه أو يصلي عليه. ويستحب نقله إلى مصلاه وهو ما كان أعده للصلاة فيه أو للصلاة عليه، لعل الفرق بين فيه وعليه أن فيه تفيد الظرفية فلعله فيه الدوام، أما عليه لعله فيه الأغلبية. طبعا الرواية وردت فيها الترديد بين فيه أو عليه، وإلا مو من عبارات الفقهاء. قال إن تعثر عليه الموت واشتد به النازع كما ورد به النص، حيث أن النص ورد مقيدا، يعني يستحب نقل المحتضر إلى المصلى بهذا القيد، وهو إذا اشتد به النازع لا مطلقا، سواء اشتد به النازع أو لم يشتد به النازع، ولكن عبارة الماتن هنا ماذا؟ مطلقة. قال يستحب نقله إلى مصلاه، يعني قال سواء اشتد به النازع أو لم يشتد به ذلك. قال إن تعثر عليه الموت واشتد به النازع كما ورد به النص وقيده به المصنف في غير هذا الكتاب، يعني المصنف في باقي كتبه الأخرى أيضا قيد هذا الاستحباب بشدة النزع وعدم خروج الروح وقيده به المصنف في غير هذا الكتاب. ومن المستحبات أيضا تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ذكرنا لكم بالأمس أن حالة النزع شديدة على الإنسان، لهذا تنسيه كل شيء كما ورد في حكمة التلقين، تنسيه كل شيء. فلهذا وردت الروايات أنه يستحب أن يلقن المحتضر، يستحب أن يلقن الميت بالشهادتين وبالإقرار بالأئمة وبالإقرار بالتوحيد وبالرسالة ونحو ذلك من الأمور. قال: والمراد بالتلقين التفهيم. فلهذا ورد في الرواية أنه يستحب مثلا للميت في القبر أن يقال له اسمع افهم ونحو ذلك من العبارات. يقال غلام لقن أي سريع الفهم، فيعتبر إفهامه بذلك، يعني يجب على الذي أو يستحب للذي يلقنه أن يفهمه ذلك بأن يقر بالشهادتين. هنا إذا كان الإنسان مريضا ولكن قادرا على الكلام فيستحب له أن يكرر تلك الشهادة أو الشهادتين، أن يكرر ذلك بقلبه وأن يزمزم بلسانه. أما إذا لم يستطع ذلك فيكفي أن يكون بقلبه. وينبغي للمريض متابعة الملقن باللسان والقلب، فإن تعذر على المريض باللسان اقتصر على القلب. ومن المستحبات أيضا تلقينه كلمات الفرج. وكلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم، هذا الدعاء الذي يقرأ في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات إلى آخره، إلى قوله: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وينبغي أن يجعل خاتمة هذا التلقين، يجعل ماذا؟ كلمة أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، باعتبار أنه ورد في الرواية: فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم ومن المستحبات أيضا وقراءة القرآن عنده. الرواية وردت قراءة سورة ياسين والصفات، ولكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قالوا يستحب قراءة القرآن مطلقة عند المنتظر قبل الموت وبعده. قال: وقراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعد خروج روحه للبركة أولا، والاستدفاع أي أن يدفع بالقرآن العذاب، أن يدفع بالقرآن شياطين الجن الذين يحاولون أن يزلوا هذا الإنسان عن الطريق المستقيم في النزع الأخير في النفس الأخير. والاستدفاع يقول المشارح خصوصا ياسين والصافات، كما ورد في الآية في الرواية أن ياسين عروس القرآن، خصوصا ياسين والصافات قبله أي قبل الموت لتعجيل راحته، باعتبار أنه كلما امتد به النزع كلما امتد به الموت فإنه يتأذى ويتألم أكثر. فلهذا تقرأ هذه الآيات المباركة أو هذه السور حتى يعجل براحة المؤمن. والمصباح، ويستحب أيضا الإسراج له بالمصباح. طبعا تعلمون في تلك الأزمنة القديمة عادة كانت البيوت لا يوجد فيها مصابيح في كل مكان، فلهذا الروايات وردت بأنه طبعا في مثل هذه الأيام أيضا كذلك الميت إذا مات في الليل وأردنا أن نبقيه في البيت فالمستحب أن يسرج له ولا يترك في الظلمات. والمصباح إن مات ليلا في المشهور، أما إن مات نهارا لا، هذا الاستحباب غير موجود ولا شاهد له بخصوصه، يعني لم يرد عندنا دليل على هذا الاستحباب بالخصوص. نعم، وروي ضعيفا دوام الإفراج، يعني سواء كان في الليل أو كان في النهار. ثم ومن المستحبات ولتغمض عيناه بعد موته معجلا، باعتبار أن الجسد ما دام حار فإنه ماذا يمكن تغميض العينين، تسبيل اليدين، مد الرجلين ونحو ذلك. أما إذا برد الجسم فإن الجسد يكون قطعة من الحجر، قطعة من الخشب، يكون مثل مجسمة بعد، لا يمكن أن يتغير عما هو عليه. ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره، ويطبق فوه، إذا كان فمه مفتوح يطبق فوه، ويطبق فوه كذلك. وكذلك وكذا يستحب شد لحييه، هذه المنطقتين تسمى اللحيين، هذا إذا ترك فإنه يبقى متجليا، فيستحب أن يشد هذين اللحيين. وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لئلا يسترخي. ومن المستحبات وتمد يداه إلى جنبيه وساقاه إن كانتا منقبضتين. لماذا؟ يقول ليكون الميت أطوع للغسل أو للغسل وأسهل للدرج في الكفان كما سيأتي في أحكامه. ثم ومن المستحبات ويغطى بثوب للتأسي، لأنه ورد أنه غطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا أيضا يقول الشارح للتأسي، يعني ولكم في رسول الله أسوة حسنة ولما فيه من الستر والصيانة. كذلك ويستحب ويعجل تجهيزه فإنه من إكرام الميت، لأنه ما دام يبقى وخصوصا إذا كان الهواء حار فإنه تكون فيه ماذا؟ رائحة نتنة. إذا إكرام الميت بأن يعجل في تجهيزه ودفنه، ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه إلا مع الاشتباه، إذا اشتبه أنه مات أو لا. طبعا هذه المسألة إلا مع الاشتباه في العصور السابقة كانت كثيرة الابتلاء. لماذا؟ لأن النوبة القلبية عندما كانت تأتي أو السكتة العقلية عندما كانت تأتي، وما كان الطبيب يستطيع أن يشخص بأنه هذا الإنسان مات أو لا، فلهذا ورد أنه يؤخر 3 أيام ليتضح حاله. أنت مو شرط إلا 3 أيام، حتى لو اشتبعنا بعد 3 أيام لا بد ماذا؟ أن نبقيه أكثر من ذلك. وإذا استطعنا بالعلامات أن نشخص أنه لا مات هذا الإنسان لا نصر عليه 3 أيام. المهم لا بد أن يحصل لنا الجزم بأن هذا الإنسان قد فارقت روحه الحياة إلا مع الاشتباه، فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، يعني حرام. فيصبر عليه 3 أيام إلا أن يعلم قبل هذه 3 لتغير وغير التغير من إمارات الموت. فإذا حصلت إمارة من إمارات الموت فإنه لا يصبر عليه 3 أيام. فإمارات الموت ما هي في الطب القديم؟ قال كالخساف الصدغيه، بينا الصدغ فيما سبق، وميل أنفه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه، هذه الكف تنخلع من الذراع، واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق ولكن مع تدلي الجلداء. هذه إمارات الموت كما كانت تقال في السابق. هذه فيما يرتبط بالواجب والمستحب. أما المكروهات، السلام عليكم، ويكره حضور الجنب والحائض عند المحتضر لتأذي الملائكة بهما كما ورد في الروايات، خب هذه الكراهة متى ترتفع؟ يقول إلى أن يتحقق الموت. فإذا تحقق الموت بعد لا يكره للجنب والحائض أن يحضر عند الميت. وغاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة، باعتبار أن الملائكة الموكلة بقبض الروح، بعد أن تقبض الروح ستنصرف من ذلك المكان. وطرح حديد على بطنه كسيف ونحو ذلك، هل يكره ذلك أو لا يكره؟ يقول بل يكره في المشهور، ولكن ولا شاهد له من الأخبار، ولكن المشهور من الفقهاء قالوا يكره أن يوضع حديد على بطن الميت، ولا كراهة في وضع غير الحديد لأصالة عدم لأصالة البراءة. وقيل يكره أيضا وضع الحديد أو وضع غير الحديد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الأول، وهو أحكام الاحتضار وجوبا واستحبابا وكراهة. أما فيما يرتبط بالميت بعد أن مات، فتوجد هنا أحكام متعددة أو فصول متعددة. الفصل الأول هو الغسل، يجب تغسيل الميت. كم عدد الأغسال التي يجب تغسيل الميت بها سيأتي بعد ذلك، والكيفية أيضا ستأتي، ولكن الكلام أولا في أنه على من يجب الغسل، والمغسل لا بد أن يكون في بأي شرائط. إذا لا بد أن نذكر أن كل ميت، لا بد أن نبين أن كل ميت يجب غسله وتغسيله، أم أن المغيث لا بد أن يكون بشرائط خاصة حتى يجب تغسيله. فإذا هذه الشروط تستطيعون أن تسمونها بشروط الميت المغسل. ما هي الشرائط التي لا بد أن تتوفر في الميت حتى يجب تغسيله؟ فإذا لم تكن هذه الشرائط فلا يجب تغسيله. أولا لا بد أن يعلم بأن الذي يجب تغسيله هو المسلم ومن هو بحكم المسلم، أعم من أن يكون من الخاصة أو من العامة، من الموافق أو من المخالف. إذا لا فرق بين المذاهب الإسلامية في هذه الجهة، وهو وجوب تغسيله. طب المسلم واضح، ما هو المراد من قول الماتن أو بحكمه؟ بحكم الإسلام مراد من بحكمه يعني الطفل، فإن الطفل تابع لأبويه، فإذا كان أحد الأبوين أو كلا الأبوين مسلمين فهو بحكم ماذا؟ الإسلام. وكذلك المجنون، إذا بلغ مجنونا، الصغير إذا بلغ مجنونا أيضا حكمه ماذا؟ أنه تابع لأبويه في الإسلام. أما التفتوا جيدا، أما إذا بلغ الصغير عاقلا وقبل الإسلام، افترضوا أن أبويه لم يكونوا مسلمين ولكن هو قبل الإسلام ثم جن بعد ذلك، هذا لا نشترط أن يكون الأبوان ماذا؟ أن يكون الأبوان ماذا؟ مسلمين. إذن عندما نشترط في المجنون أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلم، هذا في من؟ في الصغير الذي بلغ مجنونا. أما في الصغير الذي بلغ عاقلا واختار الإسلام لنفسه ثم جن بعد ذلك، هذا لا نشترط أن يكون متولدا من مسلمين أو من مسلمين. قال ويجب تغسيل كل ميت ولكن مسلم، لا مطلق الميت، أعم من أن يكون موافقا أو مخالفا أو بحكم المسلم كالطفل والمجنون، ولكن المتولدين من مسلم. إذن هذا يا مجنون هنا الصغير الذي بلغ مجنونا، يشترط أن يكون متولد من مسلمين أو لا أقل من أحد من أحدهما ويكون مسلما، يعني الأب مسلم أو الأم مسلمة. أما إذا بلغ عاقلا واختار الإسلام ثم جنة هذا أيضا يجب تفسيره وإن كان أبواه ماذا كافرين. قال ولقيت دار الإسلام، وجد طفل في دار الإسلام في بلد الإسلام، فهذا يجب أن يغسل أو لا يجب أن يغسل، ولا يعلم حاله أنه مسلم أو غير مسلم، هنا ماذا يجب أيضا أن يغسل. ولقيت دار الإسلام أو ولقيت دار الكفر، ولكن بهذين الشرطين يجب تغسيله. أولا أن يكون في دار الكفر مسلم، وأن يحتمل ويمكن أن يكون هذا اللقيط متولد ماذا من ذلك المسلم، فإذا فقد أحد الشرطين فإنه لا يجب تغسيله. قال أو دار الكفر أي لقيط دار الكفر وفيها مسلمون، هذا الشرط الأول، يمكن تولد هذا اللقيط من ذلك المسلم، هذا هو الشرط الثاني، فإذا انتفى أحد الشرطين بعد لا يجب. ثم والمسبي بيد المسلم، هذا الشخص هذا الطفل الذي عمره 10 سنوات سبي في حرب من الحروب الإسلامية مع الكفار، سبي من دار الكفر والآن بيد هذا الإنسان ومات، هل يجب تغسيله أو لا يجب تغسيله؟ يقول والمسبي بيد المسلم أيضا تابع للمسلم، إذن فيجب تغسيله. والمسبي بيد المسلم على القول بتبعية المسبي في الإسلام كما هو مختار المصنف، والمسألة خلافية، أن المسبي يتبع المسلم في الإسلام أو يتبعه في الطهارة أو فيهما، خلاف بين الفقهاء. وإن كان المسبي ولد الزنا، يعني لم يكن متولدا بحسب الشرع الموجود عندهم، فإنه أيضا يكون متخلقا من ماء الزنا. إذا الزنا ولد الزنا يكون على قسمين، إما أن يكون ولد زنا يعني متولد من أبوين كافرين، وإما ولد الزنا المتولد من أبوين مسلمين، ممكن ومو ممكن؟ نعم ممكن. هذا الحكم الذي ذكرناه هنا وهو يجب تغسيل المسبي، يقول حتى لو كان متولدا من الزنا من أبوين كافرين. طب ما هو حكم المتولد من الزنا من أبوين مسلمين، يجب تغسيله أو لا يجب تغسيله؟ يقول يوجد خلاف بين الفقهاء، باعتبار أن هذا الولد وهو ولد الزنا المتخلق من ماء مسلمين، هنا تبعية شرعية غير موجودة، فلهذا لا يرث الأب، هذا الأب اللغوي هو الأب الشرعي، هذا الأب التكويني، هذا الابن الذي تولد من مائه هل يرثه أو لا يرثه؟ لا يرثه باعتبار أنه غير ملحق بهذا الأب المسلم شرعا، فلا يرثه. إذن من باب أنه انقطعت التبعية بين المسلم وبين هذا المتخلق من مائه، إذن ماذا؟ إذن لا يجب تغسيله. ومن باب أنه ماذا؟ ومن باب أنه هذا ابن له تكوينا وإن لم يكن ملحق به شرعا، فيقال بوجوب تغسيله. قال وإن كان المسبي ولده زنا وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر، يعني تأمل تردد، أنه يجب تغسيله إذا مات أو لا يجب تغسيله إذا مات. هذا منشأ التردد إن شاء الله سيأتي في محله، أن ولد الزنا هل هو بحكم الكافر أو ليس بحكم الكافر. فإن قلنا أن ولد الزنا المتخلق مما المسلم هو بحكم الكافر، إذن ماذا؟ لا يجب تغسيل الكافر، لأنه الذي يجب تغسيله هو المسلم، والمفروض أن ولد الزنا المتولد مما مسلمين هو بحكم الكافر. وفي المتخلق مما الزاني المسلم نظر من انتفاء التبعية شرعا، إذن لا يجب تغسيله، لأنه نحن قلنا المسلم ومن هو بحكم المسلم، وهذا أولا ليس بمسلم وليس بحكم المسلم لأنه ليس تابعا لأبيه. ومن تولده أي هذا الولد، ومن تولده منه أي من المسلم حقيقة، يعني ماذا يعني تكوينا، وكونه هذا المتخلق الولد ولدا لذلك المسلم لغة وإن لم يكن تابعا له شرعا، إذن فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه، وهذا واضح. هل يحرم نكاحه؟ يعني لو فرضنا بأنه هذا المتولد كانت أنثى، فهل يستطيع هذا الرجل هذا الأب التكوين أن ينكح هذه البنت أو لا يستطيع؟ يحرم عليه، مع أنه ليست بنته شرعا، بنته شرعا مو بنت شرعا، ولكنه يحق له أن ينكحها أن يتزوج بها، لا يحق له ذلك. يقول هذا، يقول الشارع، يقول هذا قرينة على أنه ملحق بمن؟ ملحق بالمسلم، فيكون له أحكام المسلم. ويستثنى من المسلم من حكم بكفره ممن هو يدعي الإسلام ولكنه في واقعه وباطنه ماذا؟ كافرون. إذا ظاهره الإسلام ولكن واقعه الإسلام حكم ماذا؟ بكفره. ويستثنى من المسلم الذي يجب تغسيله من حكم بكفره من الفرق الإسلامية كالخارجي الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليهم عليه أفضل الصلاة والسلام، والناصري لأنه كما ورد في الروايات رجس نجس أنجس من الكلب. الناصري أولئك الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فرق بين أن يكون الإنسان ناصبيا وبين أن لا يعتقد بعصمة الأئمة. لا إشكال ولا شبهة، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تجب مودتهم على المسلمين جميعا، يجب على المسلمين جميعا أن يحبوا أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فسيعتقدوا بعصمتهم أو لا يعتقدوا بعصمتهم ذاك بحثنا. الإمامية تعتقد بعصمتهم في قبال الفرق الإسلامية الأخرى التي لا تعتقد بعصمتهم، هذا بحث غير نصب العداء لهم وعدم نصب العداء لهم. قال والناصبي والمجسم الذي يعتقد بأن الله جسم. خب لماذا ترك استثناء هؤلاء؟ قال وإنما ترك استثناءه لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه الإسلام ظاهرا. عندما قال مسلم مراده من؟ المسلم الحقيقي، لا المسلم الظاهري وباطنه محكوم بالكفر. ثم ويدخل في حكم المسلم الطفل. تقدم حكم الطفل، يقول لا مرادنا من الطفل هنا الجنين، ولو سقطا إذا كان له 4 أشهر فصاعدا. إذا فيما سبق عندما قلنا كالطفل مرادنا ماذا؟ من لم يبلغ. أما هنا عندما نقول الطفل مرادنا ماذا؟ يعني الجنين. ويدخل في حكم المسلم الطفل ولو كان سقطا إذا كان له 4 أشهر، ولو كان دون 4 لف في خرقة ودفن بغير غسل. خب الآن نأتي إلى بيان كيفية الغسل. الآن اتضح لنا من يجب تغسيله ولكنه كيفية الغسل ما هي. يقول المعتن أنه يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال. الغسل الأول هو أن يغسل بماء مخلوط بالسدر، ولكن لا بنحو يكون ذلك المقدار من السدر الذي يخرج الماء عن إطلاقه فيكون ماء مضافا، ولا يكون قليلا بنحو يقال أنه هذا ماء مطلق، بل لا بد أن يسمى هذا ماء مخلوط بالسدر. أنتم تعلمون السدر أوراق شجرة تسمى بشجرة السدرة، أو ما يسمى عندنا في العراق بشجرة النبض. السدر شجر من الأشجار، فلا بد أن يخلط بالماء بنحو يسمى ماء السدر، ولكن بنحو الإضافة يعني يخرجه عن الإطلاق، لا بنحو يمكن سلبه عنها، سلبه هذه السدر سلبها عن الماء ويقال أنه ماء مطلق، لا لا أن يكون كثيرا بنحو يخرج الماء عن الإطلاق، ولا أن يكون قليلا بنحو يمكن إثبات الإطلاق لهذا الماء. وكذلك في الغسل الثاني لابد أن يغسل بماء الكافور. الكافور أيضا شجرة لها رائحة خاصة، أيضا هذه الرائحة الخاصة أيضا لابد أن يخلط الماء معها بالنحو السابق، ثم بعد ذلك يغسل الميت غسلا ثالثا وهو بالماء القراح. اختلف الفقهاء فيما بينهم أنه ما هو المراد من الماء القراح، هل المراد يعني الماء المطلق أو المراد الماء الخالص عن كل شيء، ما هو الفرق؟ تارة نقول بأنه في الغسل الثالث يجب تغسيل الميت بالماء المطلق. خب إذا كان مقدار قليل من الطين في الماء هذا يسمى ماء مطلق أو لا يسمى ماء مطلق؟ يسمى ماء مطلق. إذا كان فيه مقدار قليل من السدر يسمى ماء مطلق أو لا يسمى ماء مطلق؟ إذا تارة عندما نقول الغسل بماء القراح يعني أن لا يكون مخلوطا كما في الغسلة الأولى وفي الغسلة الثانية، وهذا لا يتنافى عن أن يكون فيه مقدار من الطين أو فيه مقدار من السدر. وأخرى لا، نقول لا بد أن يكون الماء خالصا لم يختلط بأي شيء، لا بالسدر لا بالطين ولا بأي شيء آخر. أيهما هو المراد؟ اختلاف بين الفقهاء. ذهب الطائفة من الفقهاء إلى أن المراد من الماء القراح يعني الماء المطلق، سواء كان معه قليل من الطين أم لم يكن، كان معه قليل من السدر أو لم يكن، ولكن بنحو لا يجعله مخلوطا منهما، يكفي أن يكون ماء مطلق. ونحن قلنا فيما سبق أن الماء المطلق إذا اختلط معه مقدار من الطين هذا لا يخرجه عن إطلاقه. وبعض الفقهاء ذهب لا، قال مراد من الماء القراح يعني الماء الخالص من أي اختلاط لا بالطين ولا بغير الطين. الشارح يقول المراد هنا المعنى الأول لا المعنى الثاني. قال بالسدر ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه المثل بالسدر أي بماء مصاحب لشيء من السدر بالنحو الذي بيناه، وأقله ما يطلق عليه اسمه يعني يسمى هذا ماء السدر مخلوط بالسدر، وأكثره لا يخرج به الماء بالسدرة، لا يخرج به الماء عن الإطلاق، فيكون ماء مضافا. هذا في الغسلة الأولى. ثم بماء مصاحب لشيء من الكافور كذلك بالنحو الذي ذكرناه في الغسلة الأولى. ثم يغسل ثالثا بالماء القراح. ما هو المراد من الماء القراح؟ قال وهو المطلق الخالص من الخليط، يعني لا يسمى ماء السد، لا يسمى ماء الكافور، لا يوجد فيه ذلك المقدار الذي ذكرناه في الغسلة الأولى والثانية، مو أن يكون خالصا حتى من المقدار القليل، الخالص من الخليط. يعني ماذا؟ يعني ذاك المقدار الذي ذكرناه في الغسلة الأولى في الغسلة الثانية لابد أن لا يكون بذلك المقدار، أما أن يوجد فيه فد مقدار قليل من السدرة لا يجعله ماء خليطا بالسدرة، هذا لا محذور فيه. فلهذا قال بمعنى كونه غير معتبر فيه، يعني لا يعتبر فيه أن يكون ماء السدر، لا يعتبر فيه أن يكون ماذا؟ ماء الكافور، ولكن لا أن سلبه عنه معتبر، لا أن يسلب عنه السدر، يقال لا يوجد فيه أي خليط من السدر أو الطين، هذا ليس هو المعتبر. لا يعتبر أن يكون خالصا من أي خليط، لا ليس الأمر كذلك، وإنما المراد ذاك المقدار الذي كان معتبرا هنا بعد غير معتبر. فإذا كان فيه مقدار من الطين، هذا ماء مطلق لو مو ماء مطلق؟ نعم ماء مطلق، إذن يجوز تغسيل الميت به. أما على القول الثاني يقول لا، لابد أن لا يكون مخلوطا ولو بمقدار قليل من الطين، لابد أن لا يكون مخلوطا ولو بمقدار قليل من السدر ونحو ذلك. فلهذا قال بمعنى كون الخلط غير معتبر فيه أي في الماء، لا أن سلبه أي سلب الخليط عن الماء معتبرون. لعد المعتبر ماذا قال؟ وإنما المعتبر كون الماء ماء مطلقا. ومن الواضح وجود مقدار من الطين في الماء لا يسلب عنه الإطلاق. وكل واحد من هذه الأغسال كالجنابة. وفي الجنابة الإخوة يتذكرون نحن قلنا ماذا؟ إما أن يغسل غسلا ترتيبيا وإما أن يغسل غسلا ارتماسيا، كذلك في المقام. قال يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا، ثم بميامنه يعني القسم الأيسر، ثم مياسره. طبعا هذا الترتيب محفوظ حتى عند أولئك القائلين بأنه لا يجب الترتيب بين الأيمن والأيسر في غسل الجناب. تتصورون بأن حكم غسل الميت متفق مع حكم الجنابة، هناك من لم يقل بالترتيب بين الأيمن والأيسر أيضا هنا لا يقول بالترتيب، لا، هناك من لا يقول بالترتيب ولكن هنا يشترط ماذا؟ الترتيب بين الأيمن والأيسر، والفارق هو الدليل. هذا إذا كان الغسل ترتيبيا. أو يغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية، هذا إذا كان ارتماسيا. مقترنا في أول الغسل بالنية، كما ذكرنا فيما سبق بأنه هذه الأغسال لابد أن تكون النية مقترنة مع أول جزء منها، ولكن بعد النية هنا مو من الميت وإنما النية ممن؟ من الغاسل. مقترنا في أوله بالنية. سؤال: إذا افترضنا أن الغاسل واحد لا متعدد وأراد أن يغسل الميت هذه الغسلات الثلاث، هل يحتاج في كل غسلة إلى نية أو يكفيه نية واحدة؟ يقول خلاف بين الفقهاء. وظاهر العبارة وهو الذي صرح به في غيره أي في غير هذا الكتاب، الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة، نية واحدة يكتفي الغاسل بها للأغسال الثلاثة. والأجود التعدد بتعدد الأغسال، تعدد النية بتعدد الأغسال. ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية، إذا فرضنا أن الغاسل كان شخصا واحدا فهو الذي ينويها إما مرة واحدة وإما مرات متعددة. أما إذا افترضنا أن الغاسل كان متعدد، هذا غسل الجزء الأيمن وذاك غسل ماذا؟ الجزء الأيسر، يقول لكل منهما نية، هذا لا الغاسل لابد أن ينوي وذاك أيضا لابد أن ينوي. هسه إذا افترضنا أن الغاسل واحد ولكن هناك أشخاص آخرون يعينونه في الغاسل، كما لو وجد شخص آخر يقلب له الميت يمينا ويسارا، فهنا هل يجب على المقلب أيضا أن ينوي؟ يقول لا، لا يجب عليه ذلك، وإنما يجب على الغاسل فقط. ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية ولا تجزي من غيره، يعني من غير الغاسل، النية غير إذا لا غير مجزية إذا صدرت من غير الغاسل. وإن تعدد الغاسل واشتركوا في الصب، أي في صب الماء وفي الغاسل، نووا جميعا، ولكن ولو كان البعض يصب والآخر يقلب نوى الصاب النية، نوى للغسل، لأنه الغاسل حقيقة واستحب من الآخر الذي هو المقلب. ولكن واكتفى المصنف بالذكرى بالنية من المغسل أيضا، من المقلب أيضا، وإن لم ينوي الغاسل الصاب. ولو ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا اعتبرت من كل واحد، يعني اعتبرت النية من كل واحد عند ابتداء فعله، والأولى بميراثه أولى بأحكامه. إذن نحن نأتي إلى الطبقة الأولى، فإن لم يكونوا نأتي إلى الطبقة الثانية في الميراث، فإن لم يكونوا نأتي إلى الطبقة الثالثة في الميراث، وهكذا. إذن والأولى بميراثه أولى بأحكامه، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان غير الوارث قريبا منه. ثم إن اتحد الوارث لم يكن له من الطبقات الثلاث إلا شخص واحد اختص، هو الذي يجب عليه أن يقوم بأحكام الميت. أما إن تعدد الوارث فهنا لو تعدد الوارث في الطبقة الأولى يقول فالذكر مقدم على الأنثى، وإن تعدد الوارث فالذكر أولى من الأنثى، والمكلف أولى من غير المكلف، والأب أولى من الولد والجد، والزوج أولى بزوجته مطلقا، سواء كان الزواج دائما أو منقطعا، سواء كان الزوج من الأرحام أم كان من الأجانب لا فرق في ذلك، الزوج أولى من أولى بالزوجة في التغسيل من غيره مطلقا، والزوج أولى بزوجته مطلقا في جميع أحكام الميت، ولا فرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع، ويجب يأتي، والحمد لله رب العالمين.